إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ به كل أمر قديم أو جديد، والحمد لله رب العالمين على ما أراده لنا وما يريد، فنعمه علينا لا تعد ولا تحصى، ويتفضل بها على خلقه فكلهم له عبيد، ومن يحمده ويشكره فله عند الله المزيد. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته إلى يوم الوعد والوعيد، وعلى من اتبع سنته ونهج نهجه وكان عن كل شر بعيد. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بها من مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب، يوم الأربعاء العاشر من شهر صفر لعام 1441 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للتاسع من شهر أكتوبر لعام 2019 من الميلاد. وشهر أكتوبر المجيد هو شهر النصر الذي عبرت فيه قواتنا المسلحة الباسلة في السادس منه إلى الضفة الشرقية من القناة، وحطموا خط بارليف الذي ظنوا أنه لا يقهر، وكان شعار قواتنا المسلحة هو الله أكبر الذي زلزل أركان العدو. إنه شهر استرداد الكرامة والعزة المصرية والعربية. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم. نبدأ بتلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الواقعة من أولها وحتى الآية 74، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي في ثاني إذاعة خارجية له لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا فأصحاب

عظيما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلق منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وحميم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثمود.

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء حجاجا. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم حقا وصدقا، إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو في المصاحف مسطور ومحفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة مسموع بالآذان. إخوة الإيمان، عشنا في رحاب آيات القرآن تلاها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي من أول سورة الواقعة وحتى الآية 74، وكانت خير استهلال لنقل صلاة الفجر من مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد بمشيئته تعالى في 4:30 إلا 4 دقائق بتوقيت القاهرة، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي. لا إله إلا وصدقا. عليك نحيا وعليك نموت وعليك وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا يا أكرم الأكرمين يا سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود. سبحانك سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف. فضلا من الله ورحمة، شكرا من الله ونعمة، لله الحمد والمنة. الحمد لله على الطاعة والتوفيق، ونستغفر الله العظيم من كل ذنب عمد وسهو وخطأ ونسيان وتقصير. عفوك ورضاك يا رب. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي وقلت يا أملي وقلت يا كل نائبة أصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي وقلت يا أملي وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليك لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد أشكو إليك أشكو إليك يا رب أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملك صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنك يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد الصلاة والسلام عليك أحمد يا حبيبي الصلاة والسلام عليك طه يا طبيبي الصلاة والسلام عليك يا مسكي وطيبي الصلاة والسلام عليك يا مضلل بالغمام الصلاة والسلام عليك يا نور القيامة الصلاة والسلام على محمد الرسول الصلاة والسلام على النبي أبي البتول الليل ولا وانقضت أحكامه

وبالقرآن الكريم منهاجا ودستورا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. أذن الشيخ أحمد علي الطنطاوي بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد ابتهالات دينية هنا بمسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. وقد وقف الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي السنة، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون بمشيئة الله تعالى في 6:07. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واقبلنا وتجاوز عن تقصيرنا وسيئاتنا، ولله در القائل: بذكرك يا مولى الورى نتنعم، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. شهدنا يقينا أن علمك واسع، فأنت ترى ما في القلوب وتعلم. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم. سترنا معاصينا عن الخلق غفلة وأنت ترانا ثم تعفو وترحم. وحقك ما فينا مسيء يسره صدودك عنه، بل يخاف ويندم. إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم. ألست الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا؟ لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوموا. لك الحمد عاملنا بما أنت أهله، وسامح وسلمنا فأنت المسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين هنا قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع للاستماع لتلاوة قرآنية قصيرة سيتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والتي يقام بعدها للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله تعالى فضيلة الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ربك فترضى. ألم يجدك يتيما

وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخلنا دار السلام بسلام، واحشرنا مع سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لله الحمد والمنة، فقد وفقنا وأدينا صلاة الفجر في جماعة هنا بمسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عنه وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور ياسر مغاوري إمام وخطيب المسجد، وقد نقلها لحضراتكم من هندسة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة الكنترول الزملاء مهندس خالد رمضان وشريف محمود ورامي عبد المنعم. وكان معنا من نصرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي. وختاما لكم أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء العاشر من شهر صفر من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق التاسع من أكتوبر من عام 2019 من الميلاد.